إذا طلقتها ما هي حقوقها المالية التي تجب لها علي؟ إذا طلقتها عليك نفقة العدة إذا وافقت على المجيء، ولكن أنت لا تريدها. أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة واستمرارها في النشوز فليس عليك نفقة حتى ولا بعد الطلقة. لكن إذا طلقتها وأرادت العودة إليك ورجعت عن رأيها الأول فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع. هل يحق لي أن أعتبر ثمن تذكرة العودة نفقة لها لعدة أشهر وتكاليف تكاليف السفر تصل إلى 1000 ريال تقريبا؟ ما دمت تبرعت لها بالتذكرة فليس لك العودة في ذلك. إذا أرسلت لها خطاب أبلغتها فيه طلاقها يكون الطلاق صحيحا؟ ينبغي إذا كانت تثبتها عند المحكمة أو كاتب العدل أو معلوم شرعي يصدق عليه من جهة المحكمة حتى يعتبر عليه هناك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.